السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء في شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وتوفى سنة 28700 من الهجرة. ولن بين ابن تيمية سبب تفسيره إن شاء الله، سنقرأ سبب كتابته لهذه المقدمة سنقرأها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أنها ضمن سلسلة قراءة رسائل السلف رحمه الله تبارك وتعالى، مما فيه النفع العظيم إن شاء الله جل في علاه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ، ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ونحن في يوم الأحد السابع من صفر، سبع اليوم ولا لا، السابع من صفر لسنة 46400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي 11 من الشهر الثامن لسنة 24200 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الفيحاء في مسجد الفارس رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأ بحول الله وقوته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في مقدمة أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والواضح والحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ ابن تيمية بعد أن قدم لهذه الرسالة، قال: سألني بعض الإخوان أكتب لهم مقدمة تضمن يعني قواعد كلية في فهم القرآن الكريم وفهم تفسيره. وذكر أن هذا السائل اختلط عليه كثير من العلم واختلط بالباطل، لأن بعض المفسرين ينقل الغث والسمين، وبعضهم يحرص على السمين، وبعضهم يختصر، وبعضهم يطول. فقال: اذكر لي مقدمة نافعة في هذا الباب. فعمد شيخ ابن تيمية إلى كتابة هذه الرسالة. نعم. قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. نعم. يقول: العلم إما نقل مصدق عن معصوم. معصوم هو الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو المعصوم. المعصوم هو الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع يعني في غير عهد الصحابة متعذر كما قال أهل العلم، وإنما الإجماع في زمن الصحابة رضي الله عنهم قليل أيضا، يعني أقصد نقل الإجماع، وإلا هم مجمعون على أمور كثيرة، لكن نقل الإجماع فإنه يعني صعب جدا، خاصة بعد أن تفرغ الصحابة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه أنهم اختلفوا، قد يكونون اختلفوا. طيب، قال: وإما قول عليه دليل معلوم، وهو الاستنباط والفهم وربط آية بآية، فهم التابعين وأتباع التابعين وعلماء المسلمين، هذا هو الدليل العلمي المؤصل الذي يربط آية بآية أو يربط آية بحديث أو ما شابه ذلك من التفسير، وليس هو نص في التفسير. قال وأما سوى هذا فإما مزيف مردود يعني كلام لا قيمة له، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني لا تصدق ولا تكذب ما تستطيع. المنقود هو الأصلي، والبهرج اللي هو المزور. نعم. قال رحمه الله تعالى وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لا ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. يقول شيخ الإسلام في حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لابد، يعني القرآن الكريم هو حبل الله المتين، هو الدستور الذي تسير عليه الأمة، فلا بد أن تفهم القرآن الكريم، وهذه الرسالة هي في هذا الموضوع، في كيفية فهم كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم لا تزيغ إلى آخره. هذا الأثر منقول عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه جدا، وإن كان لا يصح سندا إلا إنه شبه تسالم بين العلماء في نقل هذا عن علي رضي الله عنه، ولكن يرويه عنه الحارث الأعور، والحارث ضعيف جدا، لكن كما قلت هذه المقولة مشهورة جدا عن علي، تقريبا ولا تكاد تجد أحد من أهل العلم يتكلم في هذا الموضوع أو على القرآن الكريم بشكل عام إلا وينقل هذه الكلمات وينسبها إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يقصد أن الإنسان هذا هو الهدى وهو القرآن الكريم، وأن الإنسان يجب عليه أن يتبع هذا القرآن وأن يلتزمه، لأنه من أعرض عن ذكري وهو كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني كما نسي هو القرآن الكريم في هذه الدنيا ينساه الله تبارك وتعالى، والنسيان هنا الترك، ولذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها بمعنى تركتها، لأن النسيان في لغة العرب يأتي على معنيين، يأتي بمعنى الذهول عن الشيء وعدم تذكره، ويأتي النسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم الله تبارك وتعالى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذا بمعنى تترك، تترك نسي بمعنى ترك، وتأتي النسيان بمعنى الذهول عن الشيء، نسي حوتهما أي لم يتذكره. كيف نعرف أن النسيان هنا استخدمته العرب للذهول عن الشيء أو استخدمته بترك الشيء؟ بحسب السياق، بحسب سياق الكلام، من خلال سياق الكلام تفهم أن المقصود هو الترك أو المقصود هو الذهول عن الشيء وعدم تذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، هنا قوله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هو القرآن الكريم، وقيل النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن الكريم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هل يخرجهم الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، أي هو سبحانه وتعالى يهدي ويخرج، أو أن الله يهدي ما يشاء ويخرجهم، أي القرآن الكريم؟ وكل هذا وارد في معنى هذه الآية. طبعا إذا قلنا ويهديهم إلى صراط مستقيم القرآن، هنا هداية الدلالة، وإذا قلنا الله هداية الدلالة والتوفيق. نعم. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يقولون دائما اسم الله سبحانه وتعالى ذو الجلالة يتقدم الأسماء إلا في هذه الآية. إذا قلنا إن لفظ الجلالة معطوف على لفظ الجلالة الحميد، فيكون هنا العزيز الحميد تقدم على اسم الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع. وبعضهم قال لا، لم يتقدم، وهناك قراءة أخرى لهذه الآية الله بالرفع على الابتداء. نعم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن الكريم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال من أمرنا، أي من كلامنا سبحانه وتعالى. قوله ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، يعني قبل أن يوحى إليك هذا القرآن ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، وهذا مشابه لقول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، أي ما كنت تدري تفاصيل هذه الشريعة. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون معه كانوا على دين إبراهيم على الحنيفية السمحة، ولم يكن ما عبد الأصنام قط صلوات ربي وسلم، أنه يعني ولد في بيئة جاهلية يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزة ومنات وغيرها من الأصنام، بل قيل إن يعني حول الكعبة وفوقها وداخلها قريب من 360 صنم، ومع هذا ما سجد لصنم قط صلوات ربي وسلم، حماه الله جل وعلا، لكنه ما كان يعرف تفاصيل الشريعة حتى أنزل الله تبارك وتعالى تفاصيلها سبحانه وتعالى. وإذا قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل هذا الدين العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفوائد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ما كتب هذه الرسالة يقول لم أحضر لها، وإنما يعني كتبتها من إملاء الفؤاد، يعني وهو جالس كتب هذه الرسالة رحمه الله تبارك وتعالى من فكره رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن الرجل رحمه الله تعالى كان مليئا بالعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، يعني بين لهم المعنى وبين لهم اللفظ كما أنه قرأ عليهم اللفظ أيضا بين لهم المعنى. والمقصود هنا أنه بين لهم معنى ما لم يفهم ما لم يفهموه حتى يتدبر القرآن، لأنه لا يمكن أن يتدبر الإنسان القرآن وهو لا يفهمه، فالتدبر مبني على الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ألفاظه أي قرأه عليهم كما أنزل صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بين لهم معنى ما يحتاجون إلى بيانه، وما لا يحتاجون إلى بيانه لا يحتاج أن يبينه له، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن على أربعة أضرب، قسم يعني لا يعذر أحد بجهله، واضح جدا كل يقرأ يفهمه، لا يعذر أحد بجهله، مثل لا إله إلا الله مثلا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كلمات واضحة جدا ما تحتاج إلى بيان. طيب يمكن أقيموا الصلاة يعني وصلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم قال، هذا موضوع ثاني، لكن كلمة أقيموا الصلاة واضحة يفهمونها. وقول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واضحة. فالواضح من القرآن أغلبه، جل القرآن واضح لا يعذر أحد بجهله أبدا. والقسم الثاني وهو ما يعرفه العلماء، العلماء يعرفونه، وهو مثل قضية الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد، هذا يفهمه العلماء، يربطون هذه الآية بآية أخرى. وقسم تعرفه العرب، غير العرب لا يعرفون الكلمات يتداولها العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فغير العربي قد لا يفهم معاني هذه الكلمات التي تمر عليه مثل الغثاء أحوى قسورة مثلا متشاكسان، يعني هذه كلمات لا يعرفها غير العربي مثلا، فتعرفه العرب. ثم قال وقسم استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى، كما ذكروا هذا عن كيفية الصفات، أو ذكر بعضهم عن الحروف المقطعة في أوائل السور، قالوا هذه لا يعلمها الله، وهذه لا يتوقف عليها أجر على العبد، لأنه قال أنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فإذا لا يؤاخذ الإنسان بعدم معرفتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. نعم. أبو عبد الرحمن السلمي حبيب بن عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى يقول كان الذين يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود مثلا وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، هو أخذ القرآن عن هؤلاء الأربعة الكبار رضي الله عنه، يقول كان هؤلاء الذين يعلموننا القرآن كانوا تعلموا من النبي 10 آيات لا يتجاوزون حتى يعملوا بها، هذا الأصل، لأن ليس المقصود قراءة القرآن وهذه، وإنما المقصود العمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى. وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تبارك وتعالى ذكروا أنه جلس يعلم القرآن 50 سنة فقط يعلم القرآن، وإذا قيل له قال سمعت عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا هو الذي أجلسني هذا المجلس، فكان متفرغا لتعليم القرآن رحمه الله تبارك وتعالى، ومن أشهر رواة القرآن الكريم عن عثمان وابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت وأظن عن أبي أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في عيوننا، يقصد قرأها ليس القراءة العادية وإنما قرأها وفهمها، جل في عيوننا كبر في عيوننا عندما يقرأ هاتين السورتين. نعم. لأن لو ترجع إلى تفسير القرآن الكريم تجد أنك إذا أتممت تفسير هاتين قراءة تفسير هاتين السورتين الباقي تبع، وأكثر أهل العلم المفسرين يقول وقد مر ذكرها في سورة البقرة وقد مر ذكرها في سورة آل عمران. نعم. قال: وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. نعم، التدبر والفهم هو المقصود، وليس مجرد القراءة والهذ، وإنما التدبر. وإذا قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، مرتين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول الإمام الطبري محمد بن جرير رحمه الله تعالى، يقول: عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. يقول: هذه لا لذة يجدها الإنسان إذا لم يتدبر. تريد أن تجد اللذة تدبر. عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. فالتدبر أمر مقصود، وإن كان الإنسان أو الناس كثيرا ما يحرصون على قضية الختمة، أبي أختم، أريد أن أختم، أختم ما في مانع، لكن أيضا تدبر، لا تهمل التدبر. وكان بعض السلف يقول: لي ختمة في كل شهر، ختمة قراءة، ولي ختمة تدبر في كل سنة مرة. يعني عندي كل شهر أختم قراءة، وكل سنة أختم تدبر، كل سنة أختم تدبر. فالتدبر مهم جدا، وهو من أجله يعني نزل القرآن الكريم، ليتدبر الإنسان، ليفهم الناس معانيه ويتدبروا ثم يعملون بما فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأيضا فالعادة تمنع، وقال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. يستشرحوه، يفهموه ويدركوا معانيه ومراد الكاتب منه. نعم. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين. نعم، هنا يقول يعني الخلاف في الصحابة أقل، لماذا؟ لأنهم أشرف دينا وعلما ومكانة عند الله تبارك وقدرا وحرصا ومحبة وغير ذلك من الأمور. فلذلك شرف هؤلاء الصحابة جعلهم قليلي الخلاف في موضوع فهم القرآن الكريم. نعم، قد يكثر الخلاف، أنا أقول يكثر، لكن يوجد الخلاف أكثر في مسائل الفقه بين الصحابة، لكن في تفسير القرآن قليل جدا أن يقع الخلاف بين الصحابة. أما في الفقه فممكن، لأن الفقه على الفهم، لكن القرآن غالبا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم آيات نزلت في أمور حاضرة أمامهم، في قصة أمامهم حضرت، أو في حادثة وقعت، أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاني هذه الآيات وغير ذلك من الأمور. فالقصد أن الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل جدا. نعم. قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير من أفعال الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما يعني هو أشهر من فسر القرآن من الصحابة رضي الله عنهم، يعني ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وله ألفاظ هذا الحديث في وعلمه الحكمة وغير ذلك. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، نعمة ترجمان القرآن. ومجاهد بن جبر يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. يعني كان يعني وذلك يقول أهل العلم تفسير مجاهد وتفسير ابن عباس، تفسير مجاهد وتفسير ابن عباس. ولذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يعني يقصد هذا تفسير ابن عباس، لأنه كان يوقف ابن عباس عند كل آية ويسأله عنها ما تفسيرها وكذا. واشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجلس ابن عباس مع كبار الصحابة، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف: يعني لماذا تخص ابن عباس وفي أولادنا من هو في سنه ولا تدعوه؟ قال: هو من قد علمت، يعني قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي له وحرصه وغير ذلك من الأمور. حتى كان في أحد الأيام كان عمر في مجلسه وابن عباس حاضر، فقال ابن عمر للحاضرين: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فقال بعضهم على ظاهر الآية: إن الله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح الله عليه أن يكثر من الاستغفار وكذا. وبعضهم سكت، فالتفت عمر لابن عباس قال: هكذا تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول إذن؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الله به. فقال عمر: والله لما أعلم منها إلا هذا. يعني كما قال ابن عباس هو أجل رسول الله. وقالت عائشة رضي الله لما نزلت رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية أو هذه السورة: كان النبي كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن، يعني فهم هذه السورة أن اقترب أجله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما. فالقصد أن مجاهدا التابعي الكبير مجاهد بن جبر المكي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات كما يقال من ألفه إلى يائه، يوقفه عند كل آية يسأله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. البخاري اعتمد عليه كثيرا في تفسير معاني الآيات وكذا في الصحيح، وكذا الشافعي وكذا أحمد. وسمعنا قول الثوري سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم. قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. نعم. التابعون لا شك أنهم تلقوا عن الصحابة، وهكذا العلم يتلقاه التلميذ عن شيخه، ولكن كثر عند التابعين الاستنباط والاستدلال اللي هو خلاف ما ذكر ابن تيمية قبل قليل، وهو أول شيء النقل على المعصوم، وقلنا المعصوم الكتاب والسنة والإجماع، ثم ربط الأدلة بعضها ببعض والنظر والاستنباط وكذا، هذا الدليل العقلي كما يسميه البعض. هذا كثر عند التابعين، كثر عند التابعين، لكن عند وإذا كثر الاختلاف، لأن الفهوم تختلف، الفهوم تختلف، فإذاك الخلاف صار عند التابعين أكثر منه عند الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع الاختلاف تضاد، وذلك صنفان. يقول: الخلاف الذي وقع بين السلف في التفسير خاصة الصحابة رضي الله عنهم وحتى التابعين، يعني لم يكن اختلاف تضاد في الجملة، ولكن اختلاف تنوع، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني اختلاف التضاد الذي هو لا يجتمعان واختلاف التنوع هو الذي يجتمعان فيه، وسيأتي ذكر هذا بالتفصيل. لكن على مثال مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ قال بعضهم الصراط المستقيم الإسلام، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو القرآن، وقال بعضهم الصراط المستقيم سنة أبي بكر وعمر، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو سنة الخلفاء الراشدين، كلها تدور في فلك واحد، فيسمون اختلاف تنوع. هذا اختلاف تنوع، كلها تدل على التزام بدين الله تبارك وتعالى. اختلاف التضاد، اختلاف التضاد يختلف تماما، اختلاف التضاد عكسه، يعني هذا القول عكس القول الثاني. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا يقول مثلا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أمي هانة، والثاني يقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر مثلا. هذا تضاد، يا هذا يا هذا، ما يصير هذا تضاد، لأن إذا قلنا من بيت أمي هانة إذا لا يكون أسري به من الحجر، وإذا قلنا من الحجر إذا لا يكون من بيت أمي هانة، هنا هذا تضاد. لكن التنوع هو أن الآية تحتمل جميع هذه المعاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع لاختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئات التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء أسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. نعم، يعني كل هذا اختلاف تنوع. فعندما يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيقول بعضهم توكل على الله، طيب الله هو الحي الذي لا يموت، توكل على الباقي، الباقي هو الله، توكل على الأول، الأول هو الله، توكل على الآخر، الآخر هو الله. فهنا الذي فسرها بالحي الذي لا يموت بالأول أو بالآخر أو بالباقي أو بالله تبارك وتعالى هو تفسير واحد، ما اختلفوا، وإنما اختلف التعبير، لأن الأسماء يعني أسماء الله تبارك وتعالى ينوب بعضها عن بعض في هنا في هذه المسألة، فمن عبر بهذا الاسم أو هذا الاسم لا فرق. وإذا قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كلها في النهاية تدل على ذات الله تبارك وتعالى. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على ذاته ويدل على المعنى الذي حمله هذا الاسم. فعندما تقول العليم يدل على ذات الله ويدل على صفة العلم، والحكيم يدل على ذات الله ويدل على صفة الحكم، والقوي يدل على ذات الله ويدل على صفة القوة، والمتين هكذا، والرحيم هكذا، جميع أسماء الله تبارك وتعالى تتضمن معان وتدل في الوقت ذاته على ذات الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. نعم، هؤلاء القرامطة هم يعني من غلاة الشيعة، قرامطة من غلاة الشيعة، وكانوا يعبثون بكتاب الله تبارك وتعالى خاصة في تفسيره بمثل هذا الهذيان وهذا الكلام الذي يدعونه. نعم، يقول من وافق قولهم فهو يعني على منهجهم، الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. نعم. يقول أهل العلم: يعني أسماء الله تبارك وتعالى كلها تدل على معان، ليست لله أسماء مجردة سبحانه وتعالى، بل كل أسمائه تدل على معان، كل أسمائه، ما ليس له اسم إلا ويدل على معنى. وإذاك إذا كان الاسم لا يدل على معنى فإنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. والمقصود بالمعنى معنى كمال مطلق، لابد أن يجتمع كمال مطلق. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما نقول العليم نقول له صفة العلم، اشتمل على اسم العليم وصفة العلم وكمال العلم، أي كل العلم. القوي كمال القوة، العزيز كمال العزة، الرحيم كمال الرحمة، المتين تمام القوة، وهكذا. فهذه الأسماء كلها تدل على معان. وكذلك الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل أسمائه تدل على معان، الماحي، الحاشر، المقفي، أحمد، محمد، كلها تدل على معان له صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم كذلك، كل أسماء القرآن كالشفاء، المبين، الكتاب، التبيان، كل هذه تدل على معان في القرآن الكريم. لا يمكن أن يكون اسم لله ليس له معنى كمال مطلق، أو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس له معنى، أو اسم للقرآن ليس له معنى، لا يمكن. ومن هذا يعني تعلم إنما ذكر مثلا من أسماء الله تبارك وتعالى مثلا في يعني بعض المصاحف تشوف مكتوبة الأسماء الحسنى في ظهر المصحف، وأحيانا تكتب في المساجد من أسمائه مثلا نافع الضار، هذا ليس هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، وإلا ما يجوز أن يسمى الله بالضار سبحانه وتعالى. واحد يجي يسمي نفسه عبد الضار، هذا ليس كمالا، فضل أن يكون كمالا مطلقا. لا يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى بالضار جل وعلا، أو المانع مثلا، المعطي المانع، لا، هو معطي لك ليس من أسمائه، هو مانعك ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. أسماؤه لابد أن تدل على معان ومعان كمال مطلق. ومن هذا تفهم مثلا إنكار بعض أهل العلم أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين مثلا. ليش؟ يقول ياسين ليس له معنى، ليس اسم أعجمي، سلام على الياسين، ياسين اسم أعجمي ليس له معنى في لغة العرب. ما معنى ياسين في لغة العرب؟ لما واحد يقول لك أعطني ياسين أو أجلس ياسين، شنو أجلس ياسين؟ يعني ليس شخصا، ليس لها معنى. ويجوز التسمية بأسماء الأعجمية مثل يوسف وإبراهيم ويعقوب، وأسماء الأنبياء عاجل يعني أسماء أعجمية. فهذه الأسماء ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليس لها معنى في لغة العرب. وطه كذلك ليس له معنى، ولذلك ياسين والقرآن الحكيم جاء ذكر هذين الحرفين، وجاء ذكر القرآن بعدهما، ما يدل على أن هذين الحرفين يدلان على ما بعدهما. وذلك في الأصل أن إذا جاءت الأحرف مقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم. وكذلك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام راء ذلك، ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وهكذا تأتي هذه الأحرف تدل على القرآن الكريم. فطه ليس من أسماء النبي طه صلى الله عليه وسلم، يجوز الإنسان يتسمى بطه لكن ليس من أسماء النبي، لأنه ليس له معنى. حتى البعض قال طه يعني طاء الأرض، لا، لو كانت طاء الأرض تكتب طاء ألف هاء ألف طاها أو طاها، لكن هي تكتب طاء وهاء حرفان، وكذلك ياسين تكتب حرفين، بخلاف سلام على الياسين كتبت كاملة، لأن اسم شخص نبي ياسين، وقيل هو إلياس، لكن الشاهد من هذا أن أسماء النبي جميعها تدل على معنى، وما لا يدل على معنى فليس من أسماء النبي. ولا نقول لا يجوز تسمي بها، يجوز تسمي بها لكن ليست من أسماء النبي. كذلك القرآن الكريم أسماءه كلها تدل على معان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كما يسأل عن كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. نعم. ومن أعرض عن ذكري تحتمل لم يقل سبحان الله الحمد لله لا إله، هذا ذكره، هذا ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال: كثرت علي الشرائع فدلني على شيء أدخل به الجنة، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بذكر الله يعني تسبح وتهلل وتكبر، تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. طيب ومن أعرض عن ذكري، هل مقصود لم يقل سبحان الله والحمد لله، أو من أعرض عن ذكري، ذكري هو كلامي وهو القرآن الكريم، هذا هو ذكري القرآن الكريم، أو ذكري أوامري ونواهي التي آمر بها وأنهى عنها. الشاهد أن الآية تحتمل هذا، فإذا اختلفوا في هذا فبعضهم قال نعرض عن ذكري عن ذكر الله، أو من أعرض عن ذكري أي كتاب الله تبارك وتعالى، كلا المعنيين صحيح، لكن الشيخ سنتين يقول والأظهر أن المقصود بالذكر هو القرآن الكريم بدلالة السابق واللاحق في الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. إذن اتبع هداي هو القرآن الكريم، فلا يضل ومن أعرض عن ذكري أي القرآن الكريم نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس والسلام عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. نعم. لو قال لك ما معنى القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار مثلا، تقول له السلام الله، المؤمن الله، القدوس الله، الجبار الله، هذا أسماء لله ذلك. يقول لا، أنا سلم معنى كل كلمة لوحدها. إذا أراد لماذا جاء بهذا الثاني قل له تدل على ذات الله تبارك وتعالى، وإذا أراد معنى كل كلمة على حدة في لغة العرب أيضا يبين له معنى كل كلمة على حدة. فجوابه سواء قال الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لو جاءك قال شنو يعني الجبار، قال الله المتكبر، الله المهيمن، الله، تفسيرك صحيح، تفسيرك صحيح. لكن إذا قال طيب ما معنى السلام، أنا عرفت أنه الله، لكن ما معنى كلمة السلام؟ المؤمن المهيمن نفس معنى هذه الكلمات؟ هنا أيضا جوابك سيكون صحيحا لو قلت له مثلا قالت ما السلام، تقول السلام هو الذي يعطي السلام، والمهيمن هو الذي مسيطر على كل شيء، المؤمن هو الذي ينشر الأمن ويبذله ويعطيه سبحانه وتعالى، أيضا جوابك صحيح. هذا اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. نعم. قال: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. نعم، يعني أحيانا الإنسان يعبر يقول من الحاشر، والحاشر محمد، الماحي محمد، العاقب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب العزيز الحكيم، العزيز الله، الحكيم الله، لكن هذه ليست معاني لهذه الكلمة، وإنما هذه تدل على أن هذه الكلمات أريد بها الله جل وعلا، أو أريد بها الرسول. إذا قلنا الماحي الحاشر العاقب صلى الله عليه وسلم، فهنا إما أن تفسر بما تدل على ذات معينة، وإما أن تفسر بمعناها من حيث اللغة. واحد فسرها، يعني أنت تقول والله يا أخي ما وجدت تفسيرا صحيحا للعزيز الحكيم. قل كيف؟ قال سألت واحد قلت له وهو العزيز الحكيم ماذا تعني؟ قال يعني الله، العزيز الحكيم الله. وسألت واحد ثاني العزيز الحكيم، قال العزيز هو الممتنع، وهو الذي يفعل ما يشاء لا يرده أحد، والحكيم هو الحاكم الذي يقول للحكمة. هذا غير هذا، لا ليس غير هذا، هذا فسرها بما يدل على الذات، هذا فسرها بما يدل على المعنى، فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. قال: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتوحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. لكن في النهاية هم متفقون، الصراط هو الشيء الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. بعضهم قال الصراط المستقيم القرآن، بعضهم قال الصراط المستقيم الإسلام، بعضهم قال الصراط المستقيم طاعة الله ورسوله، بعضهم قال الصراط المستقيم التزام ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، بعضهم قال الصراط المستقيم هو ما كان عليه أبو بكر وعمر. في النهاية كلها ترجع إلى شيء واحد، فهذه ثم لأنهم ضربوا مثالا للصراط وما أرادوا تفسير الصراط نفسه. الصراط هو الطريق عند العرب، الصراط عند العرب هو الطريق، وأصله الزراط بالزاي، الزراط، والزراط هو سمي الطريق زراطا لأنه يبتلع المارة، يبتلع الذين يمشون عليه. أنت الآن إذا رأيت رجلا، إذا رأيت رجلا من بعيد تقول فلان أراه يمشي يذهب، كلما بعد أكثر كلما غاب عن ناظريك، كلما بعد أكثر غاب عن ناظريك، حتى تصل مرحلة تقول لا أراه، لا أراه خلاص، لأن النظر عندك له حد معين، تقول بس فلان لا أراه، يقول زرطه الطريق، ابتلعه الطريق. هذا كل العرب يقول زرطه الطريق أي ابتلعه الطريق، وهذا من كلام العرب. فالأصل بالزراط هو الزرط، احنا نقول زرط اللقمة، زرطها يعني ابتلعها. طيب فيقول زرطه الطريق، فالزراط هو هذا في المعنى اللغوي. لكن عندما يقول الله تبارك وتعالى للمؤامر المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ما هو الصراط هنا؟ هل هو الابتلاء؟ لا، هذا المعنى اللغوي. المعنى المقصود هنا هو الإسلام، هو القرآن، هو محمد، هو سنة الخلفاء الراشدين وهكذا. فكل فسر بطريقة تدل في النهاية على معنى واحد وهو التزام دين الله جل في علاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى النوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. نعم، يعني إذا قال له ما الخبز، أخذ خبزة، هذا مو خبزة ترى. طيب قال ما هو الخبز، قال هذا الخبز. هل هذا كل الخبز ولا هذا نوع من أنواع الخبز؟ نوع من أنواع الخبز، أراه رغيفا، لكن في رغيف آخر عند غيري، في رغيف قمح، في رغيف شعير، في رغيف من ذرة، يعني متنوعة، لكن هو أراه نوعا من أنواع الخبز، لا يعني أنه لا يوجد إلا هذا، وإنما ذكر له نوعا منه. نعم، خاصة في الأسماء العامة يذكر يعني فردا من أفراده، يذكر فردا من أفراده، فهذا لا يعني أن هذا هو التفسير فقط، وإنما هو ذكر نوعا منه. نعم، قال: مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا. نعم، يقول حين عندما تأتي إلى تفسير هذه الآية وهي قول الله تبارك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير، ذكر ثلاثة أصناف الله جل وعلا. فيأتي بعض أهل العلم يفسر هذا، قال: الظالم لنفسه آكل الربا، والمقتصد هو الذي يبتعد عن الحرام، والسابق بالخيرات هو المتصدق الباذل. واحد ثاني يقول: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، هذا الظالم لنفسه. والمقتصد هو الذي يعني يصلي في أثناء الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصلي أول الوقت. واحد يأتي يقول الظالم لنفسه هو الذي يفعل الحرام ويترك الواجب، قال والمقتصد هو الذي لا يفعل الحرام ويأتي بالواجب، كما قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص. والسابق بالخيرات الذي يفعل الواجب ويترك الحرام ويأتي بالمستحبات ويبتعد عن المكروهات. في النهاية هو كل واحد ذكر مثالا، ذكر مثالا في السابق بالخيرات في الصلاة، والثاني ذكر مثالا في الربا في الأموال، والثالث ذكر في قلنا في فعل الواجبات ترك المحرمات، وقد يأتيك رابع ويقول السابق بالخيرات هو الذي يطلب العلم ويرحل في تحصيله، والمقتصد يأخذ العلم من أهل بلده، والظالم لنفسه الذي لا يرفع للعلم رأسا. ممكن، فكلها تنطبق عليه. فهذا أيضا من اختلاف التنوع، وليس أن كل واحد ذكر يعني مثالا يدل على هذه الآية، بعض أفراد العام كما يقال. نعم. قال وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. نعم، لأن كثيرين كانوا يعني يشرحون بالمثال، فعلا الشرح بالمثال من أسهل أنواع الشرح، يوصل لك المعنى صح لما يعطيك مثالا تقول له فهمت استوعبت الآية. نعم. قال والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. نعم، يعني عندما يقول الصحابة هذه الآية نزلت في كذا لا يعني أنها تخص كذا، وإن نزلت في هذا السبب لكنها كل قضية تشبهها تدخل في معناها، أي قضية أخرى تشبهها تدخل في معناها. وقد يكون بعض الصحابة حيقول نزلت في كذا أي ينطبق عليها أن تكون نزلت فيها هذه الآية، أي أن حكمها جاء في هذه الآية لا أنها نزلت عندما وقعت هذه الحادثة. نعم. طبعا هذه كل واحد لها قصة، آية الظهار أوس بن الصامت لما قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، وعويمر العجلاني الذي يعني قال أرأيت جاء رجل وجد رجلا مع امرأته، فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وكذلك آية الكلالة في جابر بن عبد الله لما يعني مات أبوه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه فنزلت هذه الآية وهي آية الكلالة، وكذلك أن نحكم بينهم بما أنزل الله لما أمر النبي سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة، وكذلك ومن يولهم يومئذ دبره نزلت يوم بدر، لكن كل هذه تنطبق على أحكام يعني غيرها من الأحداث تدخل فيها، لكن كونها نزلت في هذا الحدث لا يعني أنها لا تستقيم إلا لهذا الحدث. نعم.